مررت على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ولكن حب من سكن الديار غيري علات سلواني قادر وتويا فيل عشق غادر غيري علات سلواني قادر وتويا فيل عشق غادر لفل غراني سريرة والله أعلم بالسرائر لي في الغراني سريرة والله أعلم بالسرائر ومشبهين كالغصن قلبي لا يزال عليه طائر ومشبه كالغصن قلبي لا يزال عليه طائر حلو الحديث فإنها لحلاوة شكت مرائر حلو الحديث فإنها لحلاوة شقت مرائر إني على حالي صابر يا ليلى الطول يا شوقي دون إني على حالي صابر يا تركي في حبه مثل من الأمثل سائر يا تركي في حبه مثلا من الأمثل سائر يا ليل ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر يا ليل ما لك آخر يرجع ولا